Yeah.

Thank you. الله يفتح عليك. ماهر يا شيخ، ماهر يا رب.

وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا وكذلك أوحينا إليك روحا من ما كنت تتلو الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء ولا عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. عشنا يا أستاذ السوية مع كتاب الله الكريم مع قريض العظيم قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الشرقية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ مروح روح السلع القارئ والمقارئ والهجرية الدرجة مركز الجغرافية ومحافظة الشرقية بخزن الفراشة الأخرى ومكفرات الصوت الحديثة والهندسة الكهربائية والخدمات الفندقية إدارة المتوكل على الله الحاج رفعت مصطفى المقيم بشركة كراس تبع مركز ديار ديار المياه محافظة الشرقية. فشكر الله تعالى وغفر الله لي ولكم وسبحان الله الجواب والبراء للجواب.